تغيير يوسف عن أبيه وهذا الصنيع الطويل من الإسعاد. فقال لهم سوف أستغفر لكم. سوف يعني للتسويف بعدين. إلى أنه أجل هذا لوقت من أوقات الإجابة، وقت السحر خلال الجمعة لأوقات الإجابة. وقيل إنه هنا من باب يعني الحزن الشديد الذي في قلبه، ما استطاع أن يستغفر له في التو واللحظة. يعني لما قلت يوسف يوسف على طول قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله، بمجرد ما اعترفوا بذنوبهم على طول بادر يوسف، لأن قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فاستغفر الله في التو واللحظة على طول التي اعترفوا فيها بالذنب. أما يعقوب لا، ما استغفر له في الوقت التو واللحظة، بل قال له قال يا رب استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لك إنه هو الغفور الرحيم. وكأنه من شدة يعني معنى له من الكرب منهم لم يستطع أن يبادر في الاستغفار لهم الله تعالى. وقيل إنه أجل هذا ليكون وقت إجابة، لكن الشيخ يدل على أنه لم يستطع هذا في التوبة والله فزال قلبه، يعني ما صنعوا فيه كان شيء كبير. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. ثم قال جل وعلا فلما دخلوا على يوسف، يعني انه ارتاح له بعد ذلك باهلهم وكذا كما يعني طلب منهم يوسف، واخذوا كل يعني اهلهم وانطلقوا من ارض الشام ارض فلسطين الى مصر. لما دخلوا على يوسف كان يوسف قد مهل له مقاما كريما، فاوى اليه ابويه يعني احتضن ابويه، اواهم اليه يعني احتضنهم كصنيع الغائط مع يعني من ياتيه بعد هذه الغيبه الطويله وبعد هذا المشوار الطويل، اوى اليه ابويه. ثم قال لهم ادخلوا مصر ان شاء الله تبقون فيها في امن، ورفع ابويه على العرش الذي كان قد هداه لهم العرش سرير، يعني سرير الملك عبده له، وخروا له سجدا، والخرير النزول من اسفل الى اعلى. قال هنا انه انحناء، وهذا ليس بصحيح، وانما كان السجود عندهم يعني السجود الى الجبهه ووزع الجبهه على الارض، كان هذا جائزا في شريعه التعظيم المعظم بهذا بالسجود، فخروا له الخرير والسقوط للارض، يعني سقطوا جميعا الارض، وهذا هو السجود. وخروا له سجدا فقال يا ابتي هذا تأويل رؤيا من قبل، يعني سجود أبيه وأمه وإخوانه جميعا في وقت واحد قبل هذا تأويل رؤيا، هذا تأويل رؤيا، ما تأويلها يعني ما آلت إليها تحقيقها، فإنه قد رأى وهو صغير قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد، فكان هذا تأويل الرؤيا، الشمس والقمر الأب والأم والأحد عشر كوكب هم الأحد عشر من إخوة، وكلهم سجدوا له وسجدوا له تعظيما وتوقيرا، وأن الله تبارك وتعالى قد فضله عليهم بهذه الأخلاق العظيمة العالية، وبأن يعني أنقذه الله تبارك وتعالى من الكيد الذي كادوه، ومكنه سبحانه وتعالى هذا التمكين، ومع ذلك لم يحكم عليهم وإنما كافأهم يعني إساءتهم هذه بالإكرام والإحسان. فكان سجودهم له سجود تعظيم على الحقيقة، أنه يعني